إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنا اليوم حديث جميل جدا في فضل تلاوة القرآن وترتيله والعمل به وحفظه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود واللفظ له في كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن. فمتى هذا القول؟ عند دخول الجنة. فصاحب القرآن عندما يدخل الجنة يقال له هذا القول الكريم. توقف بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن، فما معنى صاحب القرآن؟ قال بعض أهل العلم: الصحبة هي الملازمة للشيء، فأنت مصاحب واحد صاحبك فأنت بتلازمه، بتروحوا وتيجوا مع بعض، بتاكلوا مع بعض، بتشربوا مع بعض، بتقعدوا مع بعض وهكذا. فمن هو صاحب القرآن؟ قالوا: هو الملازم له بالهمة والعناية، ويكون ذلك بإيه؟ بالحفظ والتلاوة والتدبر والعمل به. يبقى عندنا 4 حاجات بتميز صاحب القرآن، هي إدمان التلاوة والحفظ، حفظ القرآن الكريم، والتدبر والعمل. ماشي، فطبعا إحنا بننسى أهم حاجة وهو العمل. العمل بالقرآن هو الهدف الأسمى الذي أسعى إليه كل قارئ وكل حافظ للقرآن الكريم، لأن القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، إذا عملت بما علمت فهو حجة لك، وإذا لم تعمل بما علمت فهو حجة عليك. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل. القراءة معروفة، قراءة القرآن، وفي رواية أخرى ورقة، وهو الصعود، يعني اقرأ واصعد. اصعد في ماذا؟ في درجات الجنة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. طب معنى الترتيل إيه؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. قال الضحاك رحمه الله تعالى: اقرأه حرفا حرفا. وقال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس رضي الله عنه: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. يبقى أنت في قراءتك بتتدبر وبتحاول تعقل كلام الله عز وجل وتفهمه وتتدبره. قال ابن الأثير في النهاية: ترتيل القراءة هو التأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات. وقال ابن عطية في تفسيره: رتل القرآن معناه في اللغة تمهل وفرق بين الحروف لتبين. والمقصد، وهذا بقى الذي يهمنا، أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني. يبقى المقصود من الترتيل إيه وأنت بتقرأه؟ بعدم سرعة وبتمهل وبإقامة الحروف، ويكون كل حرف حرف واضح وظاهر وهكذا. الهدف أن يجد الفكر فسحة، يعني وقتا للنظر وفهم المعاني، وده مهم جدا. وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرحمة. قال السعدي رحمه الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر، وتحريك القلوب به، والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام له. فإنه قال، يعني في الآية التي تليها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف، يعني هذا القرآن الذي كان هذا الوصف شأنه، حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. يبقى هذا المعنى مهم جدا. المقصود الأعظم من الترتيل ليس فقط تجويد وإقامة الحروف والتفخيم والترقيق والغنن وهكذا، هذه وسائل. لماذا؟ لأن الهدف هو تدبر القرآن وتفهم معانيه. فإذا حصل ذلك سنجعله إن شاء الله تعالى، إذا كان القارئ حسن النية، العمل بما فهم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فالجزاء يا أخي الحبيب من جنس العمل. كما كنت في الدنيا تركب المشاق وتذهب إلى الشيخ مرة ومرتين وتقرأ القرآن في بدايته وتتتعتع فيه وهو عليك شاق، وربما كان الشيخ بعيدا ورقبت مواصلات وهكذا، فإن الله عز وجل لن يضيع أجرك في الدنيا. كما كنت ترتل في الدنيا سترتل في الآخرة يوم القيامة، وأنت تصعد إلى درجات الجنة درجة بعد درجة على قدر قراءتك وعلى قدر ترتيلك. الأمر الآخر المهم الذي أشار إليه الحديث بين الثنايا هو الحفظ. فإن في الآخرة عند أول دخول الجنة لن يعطيك أحد مصحفا لكي تقرأ فيه، ولكن تقرأ على ماذا؟ على قدر حفظك وتلاوتك وترتيلك والعمل بما كنت تحفظ في الدنيا وتقرأه. تمام؟ يبقى أنت إذن يوم القيامة يكون صعودك في درجات الجنة على قدر ما كنت ترتل وتقرأ وتحفظ وتعمل بالقرآن الكريم. هذا معنى مهم جدا، معنى حفظ القرآن الكريم. لذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: واعلم أن المراد بقوله صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال الشيخ الألباني: أي أحفظهم. فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا، وليس على حسب قراءته يومئذ، يعني في الآخرة، كما توهم بعضهم. ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون حفظه لوجه الله تعالى وليس للدنيا والدرهم والدينار. وهذا معنى مهم ينبه إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو الإخلاص. الإخلاص في التعلم والترتيل والقراءة والحفظ. وإلا، والكلام الشيخ الألباني، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وحسن الشيخ شعيب إسناده في التحقيق. موضوع الإخلاص هذا موضوع مهم جدا. نحن نعرف جيدا الحديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة: منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، يعني عرف الله عز وجل نعمه، فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أعوذ بالله أن نكون منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن منزلك، في رواية الترمذي: منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال الخطابي: من استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه، يعني صعوده في الدرج درجات عن الجنة، على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. بعد، فهذا حديث جميل جدا، اشتمل معاني كثيرة جدا من معاني القرآن، وهو الملازمة، صاحب القرآن، القراءة والعمل، الترتيل، الحفظ، الجزاء، جزاء من رتل، من حفظ، من عمل بالقرآن الكريم في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارتقي، يعني في درجات الجنة، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا. اللهم لا تجعله ماحلا مصدقا علينا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.